قل أفويك يتوفاكم ملك الموت سايا ملايكو لكالفا الذي ملايكو من وكل بكم علي من كركري قالني يلبو ثم وقولا إلى ربكم ترجعون ألب مرنكة الماري لكم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ني كافر الجواتو من نبلولي ماري نياتلين وليكم البجمرين إبجاهلين ربنا يكافكم ماري أبصرنا نجيروك لوسمعنا نميروك فارجعنا وتسمرن دي نعمل صالحا نانا باركوني ما لإنا موقنون دلسلا دنك نياتل ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها نين أديات أنت على إنس نيوني لكندو ديالة ولكن حق القول بركمو لحكيات مني كبنت على بلا كايتن دي كل أملا أن جهنم انت على دنب جهنم فاندل من الجنة والناس أجمعين جينو النمو اللي مومي بي فذوقوا أليان كان كتونني بما نسيتم لقاء يومكم هذا أليان كان كتو فيما سيالفو ألينو من ألياكين اللغلة وسبب وليتنا يان كان كتو بالسطولة إنا نسيناكم انت على دنيا تالله وذوقوا عذاب الخلد الداما يان كان كتو نني بما كنتم تعملون فانسابوا كمل الترنو الكمنبار إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا مول من كليمان أنت على آية ولولم مول تنيك واند أنت على آية ولني على آية فين كندريس أجيبي بويك سجد لاتي وسبحوا بحمد ربهم إذا سن يندرو كي ماريو تنتوكان وهم لا يستكبرون إبك فان ورموميك تتجافى جنوبهم عن المضاجع إكرولك جنفلارا ولا يدعون ربهم خوفا وطمعا إكي ماري كلي بسلارين على أندي بتامارين فنان إبسلارين على ينكن كتولي بتامارين على بلفالة ومما رزقناهم ينفقون نيهرجي من نفنان إكبنا فاندروكي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم نيول منك لنات فن علي مما بوي سنين الكيام من قرة أعين من سكي كنتان اندرلانتي جزاء بما كانوا يعملون ومجولة فن يترنون إكا من بارا أفمن كان مؤمنا برفو من كتل إيمانيا موتي كمن كان فاسقا ونم موسى كمبا من بفاسق يارين لا يستوون والتكان أننا موميك أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الإيمانيات يكون ما كده فلهم جنات المأوى أرجنوا بولي من سكي كفنيوم دلاتي نزلا ولبكلي يجي دلاتي بما كانوا يعملون فانسابوا كمل ترنوا إكا من بارا وأما الذين فسقوا بر من فاسقيات فمأواهم النار دنبالهم والفنان كفنيوم دلاتي كلما أرادوا أن يخرجوا منها ننتموت من لفت فنت لدنبان ينكون دنبال كلياكا أعيدوا فيها إسمرون دنباكنا وقيل لهم إسافوكو ذوقوا عذاب النار الدنبايا كنكتو نني الذي كنتم به تكذبون ولم فيمت ألترنوا الكمن فنيان ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر انت ألم بي أن كنكتل أن بي نندل أن كنكتو دمان دولة دنيا كونو جان جاني يان كان كتباب سيلا لعلهم يرجعون دو بيجي فويسكي مرنات انتالكان ومن أظلم مولتوني رومان تنب ممن ذكر بآيات ربه يمن فينكم على الآيو لي على الآيو يتندي منا ثم أعرض عنها وقولا ناتا كودي ولا يالا الآيو يتندي على فكبان أي بلان أيا كودي على إنا من المجرمين منتقمون انت على دم مجرجو لا بالت كافر الله ولقد آتينا موسى الكتاب ما كتابه دي موسى لله فلا تكن في مرية من لقائه كان تركير كيرين كان سكا كوين موسى ببن له وجعلناه هدى لبني إسرائيل ناتاك كندوتي بني إسرائيل لي وجعلنا منهم أمة نات من تودوكي كنه يهدون بأمرنا منك كندنت للي أمرو كان لما صبروا تمومني صبرت وكانوا بآياتنا يوقنون عندي بدن كنيار انت للآي والله إن ربك هو يفصل بينهم إما ريل بفهم فانسو كلا نمول تيم يوم القيامة الكيامة لهم فيما كانوا فيه يختلفون فانتو إبوالير منتو أولم يهدي لهم فنمن كند مولي كم أهلكنا من قبلهم من القرون قرن جمال لشتن بتن تألن منه هلك جني تلبنالة يمشون في مساكنهم يتلك تاما ولا سبت الدين كرالتو إن في ذلك لآيات تاما سيربا لبنينتو أفلا يسمعون فمورتك لمير اللاتبا أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرج فيمن ينجي كنت ألنك جيو كين كين كتابانكو كين سنو كان ننجيو بونتا بانكو كين سنو نين كان فنخرج به زرعا نسنا سنفن الفتن ننو جيو له تأكل منه أنعامهم إلا بيان لك دمروك كبو سنفن لتو أنفسهم أنيتو الفنلو أفلا يبصرون فو إبك وجبه ويقولون متى هذا الفتح ikeyin en kay ka foye mun tumale nyim firingo binalan kandung in kuntum sadiqin an tonya balibulu qul afoye ko yawmal fath firillungo be kelalungo minna la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum mul minnu kafiriyati lil imaniyati nafala wala hum yunzaruna andite lamo ila fanan fa'rid anhum ikodila wantadhir ila mayruk innahum muntadhirun ifanam bil mayrukanne.